لو خد كل اللي عايزه Thank you. فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Thank you.

What happened?